أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحق. الآن ما هو الحق؟ قال: هو نقيض الباطل. لماذا؟ قال: لقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً. خلقها بالحق وما خلقها باطلاً، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يعني لو فرضنا إنسان بنى بناء على الشاقول، هذا البناء على الشاقول يعني أنه سوف يبقى، يعني بناء ثابت، بناء لا ينهار، هذا هو الحق، الشيء الثابت، الشيء الموجود والثابت. أيها الإخوة، الملخص أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وكلامه هو الحق، ووعده هو الحق، ووعيده هو الحق، وأفعاله هي الحق. يعني الإنسان حينما يكون مع الحق في قمة النجاح، في قمة التألق، في قمة الفلاح، في قمة الفوز، في قمة العقل، في قمة الذكاء، صار الحق الشيء الموجود والباطل الشيء المفقود.